طيب في خدمة السؤال، الذي يريد أن يتوب من عمله من البنك، المال الذي يعني جمعه هل ينتفع به؟ يعني شيخي تقولون المال هذا نفس مال الربا؟ هل حرام؟ يمشي باب الطريق حرام. نعم ما في أي شك. نعم. فشيخي الآية اللي هي وله ما سلف وأمره إلى الله. شو وله؟ أنا أعرف الموضوع.